مرحبا عند المخزيم ترحب الساعات بالضيوف وبالمساير واللي حاضرين. مرحبا باللي تعنى وجانا في الوعد. مرحبا وفراشه العين ويلحى ببعين. ارحبوا باسم الشجاع لا ما له عدد. باسم صبيان الجابر بزبنت الزبن. يا هاجس الشعر تكفى عندي مهمة واجب مهمة علي جدا ولا بد لا بد جفيه بكمل وجه واتمة والبد يحزن ويفرح مع بني عمه. لا عنده واخوان شم ما حن عنده. لا عنده واخوان شم ما حن عنده. لا خير في اللي مهمه لو حد ذمه. وعند النوايب يحب العذر والصد. سلام يا من طلع بالطيب للقمه. فعله يشوق النظر ومعرب جده. وفي الجدات والمادة في العز كله وفي الجدات والمادة. وضع علوم المراجل مع حلي بومة غصبا على الحاسد اللي ما هو بودة. كوكب كرم يشربون الناس من جمه. ابن بخزيم يفرق حزة الشدة. لا صد خطوة صبي خسر من ضمه. عداه بيمناك في العز كله وفي المده وفي الهده. رباه من يعتصب للعز بالعمه ويحمل حمولا تهز على المتن وتهده. جابر مهول القبيله بس لا لمه. ما وجهه يشين لا من طالت المده. ما وجهه يشين لا من طالت المده. تخرجك يا صبي الطيب والذمة. نفرح به ونكتب به الشعر ونعده. طيب دعم به ولا تلمر مهتمة. ولا حصل الشي ذا اللي يومه قد. لا حصل الشي ذا اللي يومه قد. نال الثقه بالطلب والعزم في دمه. ثقت ملك كم حدا فيها النظر لده. منات قد عبد الله تعم. وكل يحاول وهو صمن ومن جده. ومعرب الساس من خله ومن عبده.